متصل بسيدنا حمد الله يبارك فيه. وأوحينا Thank you. يا شيخ احمد عشان التكنيك اوحينا الى الله ان تعلم القراءه اول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وجنوده ما كانوا خاطئين. ميراث والله فتعملوها. وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت لأخته لن تبدي وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا قرة عين لي اقتلوا